إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت أو إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والحديث متفق عليه كما بينا في أول الحديث. الحمد لله، هذا الحديث من أعظم الأحاديث ومن جوامع الكلم، فإنه أحد أحاديث أربعة يرى العلماء أنها قواعد الدين كله، وهي هذا الحديث الذي سمعناه، وحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والحديث الرابع منهم من يعد حديث ابن مسعود في تطور خلق الإنسان، ومنهم من يعد حديث الإسلام والإيمان والإحسان، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. وكلها أحاديث عظيمة فيها توجيهات نبوية كريمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ففي هذا الحديث بدأه بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، الحلال له علامات وله أسس وله ملامح، وإن كان الأصل في الأشياء كلها هو الحل حتى يرد دليل الحظر والتحريم. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما أحرمه الله ورسوله. وما سكت عنه عفو لا ينبغي السؤال عنه، لأن شر الناس من يسأل عن مسألة فتحرم من أجل سؤاله. هذا إذا كان سؤال تعنت وسؤال تكلف وتعمق وتنطع، أما من سأل سؤالا علميا واضحا مراده فيه الوصول إلى طريق الهدى والصلاح في هذا الباب، فإنه يكون ماذا يعني لا يتكلف في لا يكون متكلفا في سؤاله. ولذلك قال إن الحلال بين، له علامات، له أسس، له أطر، له أمور تدل عليه. من أراده عرفه، ومن تجاهل فإنه لا يفرق بين حلال وحرام ولا بين خبيث وطيب. لكن الذي يريد الحق ويريد البعد عن الحرام فإنه يستطيع أن يهتدي إلى الحلال. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو مما لا يندرج تحت قاعدة المحرمات. وقد أحل الله تبارك وتعالى للناس كل شيء ما عدا أشياء قليلة منصوصة في القرآن والسنة، وهي لا تعد شيئا بالنسبة لما أحله الله لنا. فيجب فهم ذلك ووعيه حتى نفرق بين الحلال والحرام. وكون الحرام بينا أيضا أمر واضح، لأن عليه أدلة، لا يجوز التحريم ولا التحليل إلا بدليل، والتحرير والتحريم حق لله عز وجل، ليس لأحد أن يحلل أو يحرم من تلقاء نفسه أو من بنيات أفكاره. لذلك فإن الذين يستحلون دماء المسلمين هم شر الخلق والخليقة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جعلوا الحرام حلالا والحلال حراما. فهم والعياذ بالله شر الخلق والخليقة، الذين يزهقون الأرواح البريئة والنفوس المسلمة والنفوس المعصومة ولو كانت غير مسلمة هؤلاء لم يفقهوا الفرق بين الحلال لذا فإن المسلم يعرف ويميز إذا عرف المحرمات جميعها بما ورد فيها من نصوص علم أن ما عداها يكون ماذا؟ يكون حلالا. والمحرمات تشمل ما يتعلق بالأكل أو الشرب فلا يجوز للمسلم أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ويقول تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ماذا الكذب هذا ايش حلال وهذا حرام لماذا لتفتروا على الله الكذب فانتبه يا عبد الله اعرف ما حرم الله تبارك وتعالى لتجتنبه وما احل الله لك لتفعله فكل منه واعتقد حلة يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب إن الله لا يحب المعتدين أحسن أي المتجاوزين لحدود الله سبحانه وتعالى فقف عند حدود الله يا عبد الله لأن الله فرض فروضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها إذن الحلال واضح والحرام واضح لمن تأمل أما من تغافل وتساهل وأخذ يلتمس الرخص فإنه قد يقع في المحرمات دون أن يشعر ولا يجوز التماس الرخص في الأشياء المختلف فيها لأن اتباع الرخص يعتبره أهل العلم ماذا يعتبرون تتبع الرخص زندقة الذي يتتبعها لذاتها لا يتتبعه وفق الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وإنما وفق هواه فانتبه يا عبد الله واعرف الحلال من الحرام وميز الخبيث من الطيب حتى يكون ذلك سببا في إسعادك في الدنيا والآخرة واعلم أن كل جسم نبت على الحرام فالنار أولى به فاعرف الحلال من الحرام وتبين الطريق الصحيح من الطريق المعوج ثم قال بعد ذلك في الحديث وبينهما أمور مشتبهات أمور مشتبهات ليست واضحة، فيها غموض مترددة بين الحل والحرم، فما موقف المسلم منها؟ فما موقف المسلم؟ ثم بين أن بهذه المشتبهات لا يعلمون كثير من الناس. إذن نبتعد عن المتشابهات لئلا تجرنا إلى الوقوع في ماذا؟ في الحرام، يعني الشيء الذي فيه شبهة يبتعد عنه. ما قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ابتعد الشيء الذي تشك فيه حتى تجد ما لا تشك فيه. فالمشكوك فيه من المتشابهات، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس تنطلع عليه وهو لا يدري. فليبتعد عن ذلك. فانتبه لهذا يا عبد الله، وابتعد عن الأمور المتشابهة، لأن أكثر ما زلت فيه الأقدام وطاشت فيها الأفهام وعثرت فيها الأقلام إنما هي المتشابهات. من الأمور التي ضاع فيها الناس جريانهم وراء المتشابه حتى يستسهلوا كل شيء ويستمرئوه حتى ألفوه وكأنه هو الحلال بينما هو الحرام، لكل امرئ من دهره ما تعود. لكن المسلم هو الذي يستبرئ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه الأمور المشتبهات قد تكون في مسألة النص فيها ليس واضحا، وقد يكون فيها خلاف لكن غير مترجح قول على قول، فكيف يخلص من هذه المتشابهات حتى يسلم من الوقوع في الحرام؟ من اتقى الشبهات، من جعل بينه وبين الشبهات وقاية، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني احتاط ووضع سياجا منيعا يحمي به دينه، وسياجا منيعا يحمي به عرضه. ولذلك فإن مداخل الشيطان أكثر ما تكون عن طريق ماذا؟ عن طريق الشبهات. هي مداخل الشيطان ثلاثة لا رابع لها، لأن الكل يدخل في هذه الثلاثة: الشبهات وماذا؟ والشهوات والغضب. الشبهات توقع أصحابها في متاهات لا تحمد عقباها. أخطر هذه المزالق الثلاثة الشبهات والشهوات والغضب، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع في كتابه الفوائد وفي كتابه عدة الصابرين، أن أخطر هذه الأمور الثلاثة الشبهات والشهوات والغضب هو الشبهات. الشبهات أخطرها وأقواها، وهي التي تجعل أهلها يبتعدون عن الصواب، لأنهم يفعلون، لأنهم كثيرا من الأشياء يفعلونها على أنها دين يقربهم إلى الله، وهي شبهة تبعدهم من الله تبارك وتعالى. ولذلك لما في قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل إليك الآيات، هو الذي أنزل الكتاب، هو الذي أنزل إليك الكتاب بالحق، هو الذي أنزل، هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، وأخر هو الذي أنزل إليك الكتاب فيه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، هن أم الكتاب هذه المحكمات، ثم قال وأخر متشابهات، فأما الذين يتبعون ما تشابه منه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأيت الذين يتبعون الشهوات الشبهات، فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشبه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. فالشبهات خطيرة، لذلك أكثر الفرق التي ظهرت في الإسلام من خوارج ومتصوفة ورافضة وباطنية ونحو ذلك وجهمية ومعتزلة، كل ذلك بسبب ماذا؟ ها؟ سبب الشبهات، كل هذا بسبب الشبهات. فالواجب على المسلم أن يبتعد، لأن من وقع في الشبهات يقع في الحرام إذا تساهل، يستمرئ الشيء، اليوم يقع في شبهة وبكرة يقع في محرم تحريما قطعيا. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لما يكون هناك راعي غنم وهناك حمى للمصلحة العامة مثلا، وممنوع رعيه مشبكة وعليها حرس، فماذا يفعل إذا تساهل بالقرب من تلك المحمية؟ فإنه لن يستطيع التحكم في أغنامه وإبله أو خيله أو نحو ذلك، لأنه هو الذي أوصلها إلى هذا المكان الذي سوف تزل منه وتدخل إلى ذلك الزرع. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك أن يرتع فيه، يعني إذا حاول أن يلج باب الشبهات وقع فيها والعياذ بالله. ألا وإن لكل ملك حمى، مما يحمونه لإبل الصدقة أو لمواشيهم الخاصة ونحو ذلك. ألا وإن حمى الله محارم، كل ما حرم الله تبارك وتعالى هذا حمى، فلا تقربنه، اجعل بينك وبينه سياجا منيعا. فلنبتعد عن الحمى حتى لا نقع في الشبهات. أما الفقرة التالية من الحديث ألا وإن في الجسد مضغة فإذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب، فهي موضوع درسنا غدا الفجر إن شاء الله تعالى في كرسي الشيخ أبو بكر.